يقول من قال هذه العبارة؟ أنا ابن الخليفتين. اليوم كل شيء اليوم. أنا ابن الخليفتين هذه قال المشهور أنه قالها هو زيد ابن عمر ابن الخطاب. زيد ابن عمر ابن الخطاب. وكان يقول أو كان يفتخر بقوله أنا ابن الخليفتين، يريد عمر ابن الخطاب لأن عمر أبوه، فيقول أبي الخليفة عمر، وأبوه الثاني علي بن أبي طالب، لأن أم زيد هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فعلي جده، علي جده، عمر أبوه وعلي جده، وعلي كان خليفة وعمر كان خليفة رضي الله عنهما. فكان زيد يقول أنا ابن الخليفتين، أنا ابن الخليفتين. والغريب في أمر زيد هذا رحمه الله تبارك وتعالى أنه وأمه ماتا في سنة واحدة، وأمه ماتا في سنة واحدة رضي الله عنه وعن أمه وعن أبيه وجده. طيب،